وهو المسمى بباب السلام، ومن أي مكان دخل المسجد صح، حيث هو أوفق له. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، هل يرفع يديه هكذا كالمحيي أو يرفع يديه بالدعاء؟ الظاهر أنه يحتمل الأمرين، كأنه يرفع يده محييا أو يرفع يده بالدعاء، وهذا ليس عليه سنة صحيحة. وأما قول ما ورد فإنه روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ورأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. هذه الخمس. والذي ورد عند دخول المساجد حديثان: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى، وهذا في كل مسجد الحرام وغيره. وأيضا يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والذي رواه البيهقي وأيضا الدارقطني وغيرهما فيه ضعف عند أهل العلم، ولا يرفع يديه إذا رأى البيت. متى يضطبع؟ يضطبع إذا شرع في الطواف، يعني قبل بدئه بالطواف يضطبع، ثم قال ثم طاف مضطبعا. والاضطباع هو أن يظهر كتفه وعضده الأيمن ويجعل طرفي إزاره على كتفه وعضده الأيسر. والاضطباع من سنن الطواف لمن قدم مكة محرما، سواء لطواف العمرة أو لطواف قدوم حجه إن كان قارنا أو مفردا. وسبب مشروعية الاضطباع أن أهل مكة لما قاضوا النبي صلى الله عليه وسلم على عمرة القضاء قالوا سيأتيكم محمد وأهل يثرب وقد أوهنتهم حمى يثرب، فبلغت هذه الدعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه أن يضطبعوا وأن يرملوا. والرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وليس الرمل هرولة كما يظنه بعض الناس. الهرولة مشروعة في السعي كما سيأتي، أما الطواف ففيه الرمل، والرمل هو إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وليس الرمل هو الرقص في هز الكتوف كما نراه من بعض الناس. فإننا نلاحظ بعض الأعاجم إذا اضطبعوا في الطواف الذي يقدمون إليه في العمرة أو في طواف الحج يهزون أكتافهم، هذا رقص وليس برمل. الرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. الاضطباع والرمل هل يكون لكل طواف؟ الجواب لا، إنما هو لطواف العمرة وطواف قدوم الحج، هذا الذي يضطبع له ويرمل فيه. والأطوفة أربعة أنواع بالنسبة إلى أحكامها: طواف العمرة وهو ركن فيها، وطواف القدوم وهو سنة في إيش؟ في سنة للقارن وللمفرد في الحج، وهو طواف قدوم مستحب في النسك. النوع الثالث طواف واجب، ويشمل نوعين: طواف الوداع لغير أهل مكة، وطواف النذر فإنه واجب. النوع الرابع طواف ركن، وهو طواف الزيارة. قلنا طواف الركن يكون في العمرة في طوافها، ويكون في الحج في طواف الزيارة. نوع رابع هو الطواف المستحب النافلة، وهو السبع، يطوف سبعة أشواط. يقول ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، غير المعتمر أي الذي طاف بالحج حج القارن أو حج المفرد. وسيأتي ذكر الرمل، والرمل ليس خاص، الرمل خاص بمن يكون آفاقي، لأن أهل مكة لم يشرع لهم الرمل، إنما لمن كان آفاقيا نظرا إلى أصل مشروعيته، والآفاق الذي يأتي من الآفاق. ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. أما استلام الحجر الأسود وتقبيله فقد وردت فيه عدة سنن في حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم المخرجة في الصحيحين وفي بعض أفرادهما. مجموع هذه السنن ست. السنة الأولى أنه يستلم الحجر بيده ويقبله ويسجد عليه بأن يضع جبهته وخده عليه. السنة الثانية أن يسجد عليه من غير استلام. السنة الثالثة أن يقبله من غير سجود ومن غير استلام. السنة الرابعة أن يستلمه من غير سجود ومن غير تقبيل. السنة الخامسة أن يستلمه بشيء معه، فإنه طاف عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع طواف الزيارة واستلم الحجر بمحجن معه، وهي العصا المعكوفة، ويقبل المحجن وهو موضع الاستلام. السنة السادسة الإشارة إليه، وكلها سنن، فلا تحصل السنن بفعل محرم بالمزاحمة والمضاربة والمدافعة والمشاتمة. وفي قولهم ويقول ما ورد، لما روى الطبراني بإسناد فيه مقال أنه يقول بسم الله، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ضعف، فإن أحد رواته لين الحديث. نعم يستقبله بمحاذاته، ولا حاجة إلى أن ينصرف إليه بجميع بدنه، وإنما إذا حاذاه أشار إليه، حاذاه أشار إليه. أما أن يقف واقفا مستقبلا الحجر مكبرا ثلاث مرات فهذا لا أصل له. قال ويرمل الأفقي، الأفقي كل من جاء من جهة الآفاق أي المسافر، يعني يرمل غير أهل مكة في هذا الطواف. هل يرمل في جميع الأطوفة؟ لا، إنما في أشواطه الثلاثة. طيب الاضطباع في جميع الطواف، في جميع الطواف يضطبع. وأبان عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يجعلهم يرملون في جميع الأشواط، قال وما منعه أن يرملوا في جميعها إلا الإبقاء عليهم حتى ما يشق عليهم. ويرمل في الأشواط الثلاثة بأن يسرع الخطى مع مقاربة، يسرع المشي مع مقاربة الخطى حتى يكون بين الركنين، فإنه يمشي ولا يرمل حيث يغيب عن أهل مكة، لأن مجلسهم في دار الندوة كان شمال الكعبة، وشمال الكعبة يعني جهة الميزاب. يبدأ الأشواط السبعة من الحجر وينتهي بالحجر، ولا بد أن يكون طوافه جاعلا الكعبة عن يساره كما يقول عكس عقارب الساعة، فإن طاف جاعلا البيت عن يمينه لم يصح طوافه. وكذلك لو طاف على الشادروان، ما الشادروان؟ هو الرخام الذي يكون في أساس جدار الكعبة وارتفاعه عن الأرض نحو ثلثي ذراع، فهذا تابع للكعبة، ولا يصح أن يطوف فيدخل في الحجر والحطيم ويخرج من الجهة الأخرى، لأن الطواف لا بد أن يستوعب بالكعبة وليطوف بالبيت العتيق. فإذا فرغ من سبعة أشواط ماذا؟ صلى ركعتين خلف المقام، فإنه في حديث جابر لما فرغ عليه الصلاة والسلام تقدم فقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ركعتين خفيفتين. قرأ في الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وقرأ بالثانية بقول هو الله أحد، متجوزا فيهما عليه الصلاة والسلام. وكان المقام ملتصقا بالكعبة، ثم جرفته السيول إلى موضعه المعتاد، وبقي الأمر عليه كما كان. والصلاة صلاة الركعتين من سنن الطواف لا من واجباته، بمعنى أن الطواف يصح بلاهما. طيب، أين يصلي هاتين الركعتين؟ الأفضل خلف المقام إن تيسر، بلا مزاحمة أو مدافعة أو تعطيل للطائفين أو أذية لهم. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف في ذي طوى في الزاهر، وثبت عن أم سلمة أنها صلتهما في الحزورة، وهو جبل يشرف على مكة للذهاب إلى طريق المدينة. إذن كل الحرم داخله وخارجه، داخل المسجد وخارجه، مكان لهاتين الركعتين، على أن الفقهاء يقولون إنهما سنة، إذا فات محلهما لا تصليان. وفي فعل الصحابة خلاف ذلك، يصليهما حيث تيسر أن يصليهما فيه. فإذا فرغ من طوافه رجع واستلم الحجر استلاما من غير تقبيل، وهذه من السنن المهجورة الآن، وربما لا تتيسر لازدحام الناس ومزاحمة الرجال والنساء على الحجر. وهذا الاستلام كأنه توديع للبيت لشروعه في عبادة أخرى وهي السعي، ويخرج إلى الصفا من بابه. والصفا هو أقرب الجبال إلى أين؟ إلى أين؟ إلى الكعبة. أقرب جبل الكعبة يسمى الصفا، وهو جبل أسود صغير في حضن جبل أبي قبيس، والمروة يقابله، وهو جبل أسود ذو مروة سوداء يقابل الصفا، وهو في حضن جبل قعيقعان الذي يسمى بجبل الشامية، وأزيل أكثره الآن لأجل التوسعة، توسعة الملك عبد الله. هذان الجبلان هما الأخشبان اللذان يحيطان بالكعبة، وهما الواردان في قول جبريل: وإن الله قد بعث معي إليك ملك الجبال، ولو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ جبل أبي قبيس اللي عليها الآن قصور الصفا، وفي حضنه جبل الصفا، وجبل قعيقعان وهو في شمال الكعبة الذي في حضنه جبل المروة. وسميق بقعيقعان لأن أهل مكة كانوا إذا أرادوا حربا قعقعوا فيه أسلحتهم. خرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا الذي كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا في عهده ما كان فيه أبواب، وهذا كما دل عليه حديث جابر. ثم خرج إلى الصفا من بابه، أي وقت تحديث جابر بالحديث، وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. ولهذا لو بدأ البادي للسعي بالمروة ما صح، لأنه خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف ما بدأ الله به، فإن الله بدأ بذكر الصفا فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومعنى من شعائر الله من الشعائر التي يعظم بها الله ويتعبد بها لله. ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه. هل يرقى الصفا إلى أعلاه أو يكفي إلى أوله؟ نعم، الواجب السعي بين الصفا والمروة، فيرقى شيئا يسيرا لو شبرا ليستوعب سعيه بين الصفا والمروة. والمستحب أن يرقى الصفا إلى أن يرى البيت، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره. وما نسمعه من بعض الناس أنه يستحب أن يرقى الصفا إلى أعلاه، فهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرق الصفا إلى أعلى، وإنما رقاه إلى مستوى رأى فيه البيت. لماذا يا أخواني؟ لأن ما أسفل الصفا وادي، وهو وادي الأبطح، وادي المحصب، يأتي ثم يمر بجبل الصفا ثم يتجه إلى المسيال وهي المسفلة. فكان لما انحط في الوادي غابت عنه الكعبة، فيرقى على الصفا رقيا يستمع يرى فيها الكعبة، وهذا يكفي فيه أن يرقى بعض الصفا، ما هو لازم إلى وسطه ولا إلى أعلى، فيرقاه حتى يرى البيت لحديث جابر، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. هل يكبر مثل الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لا، وإنما جاء في الحديث أنه رفع يديه، يقول ابن القيم إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، يقوله ثلاثا ويدعو بينه بين هذه الأدعية بين هذا الذكر يدعو مرتين. وهذا أحد المواقف الستة التي أطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في حجه، فقد أطال الدعاء في حجه في ست مواقف. وشي العتيبي؟ الأول على الصفا، والثاني على المروة وهما وقوفان طويلان، والثالث لا والثالث وهو أطولها في يوم عرفة، والرابع لما وقف عند المشعر الحرام، والخامس لما رمى الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والسادس لما رمى الجمرة الوسطى في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولم يدعو عليه الصلاة والسلام عند أشرف الجمار وعند أعظمها وهي جمرة العقبة. هذه المواقف الستة التي أطال فيها النبي القيام وأطال فيها الدعاء صلى الله عليه وسلم. طيب، هو دعا في سعيه وفي طوافه لكنه لم يقف ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في الطواف إلا ثلاثة أذكار: ذكر عند بدء الطواف بسم الله والله أكبر، ودعاؤه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والثالث ما جاء في حديث البيهقي وغيره: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا هو هذه الأدعية التي وردت عنه، فمنه ما ثبت كما في قوله في بدء الطواف بسم الله والله أكبر وبين الركنين، وفي قول اللهم إيمانا بك المسألة فيها احتمال. فإذا فرغ نزل، قال: ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول. العالم الأول هذه أشياء وضعت بعد ذلك ورتب عليها الفقهاء. العالم الأول هو العلامة الخضراء الموجودة الآن التي تكون قرب الصفا، فيسعى سعيا شريرا إلى الآخر، إلى العالم الآخر، ما هو إلى آخر السعي وإنما إلى العالم الآخر، لأن ما بين العالمين ومقداره نحو 100 متر نحو 50 مترا أو أزيد بقليل كان على الوادي، فإنه في حديث جابر: فلما انصبت قدماه في بطن الوادي أي بادي الأبطح سعى سعيا شديدا حتى رقى فمشى إلى أن بلغ المروة. وهنا يأتي هذا السؤال: هل السعي بين العالمين سنة أو ليس بسنة؟ وش رأيكم؟ لا تنظر إلى فعل الناس، انظر إلى الفقه والاستنباط. السعي بين العالمين الأخضرين الموجودين الآن، هل هو سنة في السعي أو أنه ليس بسنة؟ وجهان لأهل العلم، فمن قال باستحبابهما لأنه في الموضع الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسفله بطن الوادي. ومن قال بأنه ليس بسنة وهو الأظهر لأنه عليه الصلاة والسلام إنما سعى لما انصبت قدماه في بطن الوادي، وهكذا في المشاعر كلما انصب في بطن وادي سعى فيه، كما أنه حرك لما أدرك محسرا بين مزدلفة ومنى، حرك سريعا، فدل على أن هذا الإسراع إنما هو مشروع حيث وجد سببه. والآن اصطب المسعى وبلط وليس فيه بطن وادي ولا فيه نشاز عن الأرض، ولهذا ذهبت مشروعية السعي الشديد يعني الركض الشديد عندئذ. هذا هو أظهر قولي العلماء في هذه المسألة، ويرجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا السعي بين الصفا والمروة يكفي فيه المشي ولا حاجة إلى أن يركض، وسمي السعي بينهما سعيا لأنه يمشي بينهما، وأصل مشروعيته في فعل هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، ولهذا في حديث جابر فمشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المروة. قال ثم يمشي ويرقى المروة، يرقاها إلى أين؟ إلى مستوى يرى فيه الكعبة. طيب إذا كان بينه وبين الكعبة عمد وجدر، ما هو بلازم يصعد إلى أعلاها، لا، يصعد إلى مستوى يرى فيها الكعبة لو لم يكن بينه وبينها هذه الحوائل من جدر أو أعمدة أو سلالم أو غيرها. ويقول ويرقى المروة ويقول ما قال على الصفا، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب المشركين وحده، ويدعو ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل، يعني يكرر الذكر كم؟ ثلاث مرات، وبينهما دعاء. وهذان الذكران دل على توحيد الله واشتمل على تعظيمه وعلى رجائه، كما دل الدعاء على توحيده سبحانه وتعالى، وهذا من مظاهر التوحيد في هذه النسك، في نسك الحج والعمرة. قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. يرجح الماتن وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أنه إذا مضى حتى بلغ الموضع الذي سعى فيه النبي بين الصفا والمروة وهو إلى الصفا أقرب، فإنه يسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، يفعله سبعا، يبدأ سعيه من الصفا وينتهي بالمروة، وهذا معنى قولهم ويحسبه ذهابا، ويحسب ذهابه ورجوعه، أي ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. قال بعض أهل العلم بل يسعى من الصفا إلى المروة ثم إلى الصفا شوطا، فيكون كم سعى من شوط؟ 14. من قال ذلك؟ أمثل من قاله الحافظ ابن حزم رحمه الله، واعتذر له العلماء بأنه لم يحج، إذ لو حج لما قال ذلك على ما أتاه الله من سعة حفظ واطلاع وفهم. وهذا يا أخواني حتى يوقن العبد أن الله أبى العصمة إلا لمن؟ لرسوله عليهم الصلاة والسلام. مهما بلغ العالم من العلم والفضل والذكاء والزكاء فإنه غير معصوم من الخطأ. ولهذا كثير ما نسأل في من سعى 14 شوط، يعد من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، نقول لله منها سبعة والباقي رياضة تخفيف. والعلماء حسبوا المسافة بين الصفا إلى المروة، حسبوها بالذراع، وحسبوها بالباع، وحسبوها بالخطوات، ومقدار ما بين الصفا والمروة تقريبا 370 أو قريب من 80 مترا. إذا فرغ من السعي بوصوله إلى المروة في الشوط السابع، ماذا يفعل ما دام الكلام في الحج؟ وقال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره. هذا المتمتع الذي أتى بالعمرة أو كان قارنا أو مفردا لم يسق الهدي، يستحب له التحلل بأن يقصر من شعره. ليش ما قالوا يحلق مع أن الحلق أفضل إبقاء لباقي الشعر للحج؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حجوا معه ولم يسوق الهدي، أمرهم على الصف على المروة أن يقصروا. والنبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على أن يجعلوها عمرة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الطريق لما كان بين مكة والمدينة، قال من لم يسكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل. الموضع الثاني لما نزل في سرف قبل مكة بليلة، وسرف الآن قريب من مكان حجز السيارات لمن جاء من جهة المدينة جهة التنعيم، فإن الواديان اللذان عليهما الكبري عليهما كبريان أمام سوق مكة الدولي، هذا يسمى بوادي سرف. حثهم على أن يجعلوها عمرة لمن لم يسق الهدي. فلما وقف على المروة بعدما طاف وسعى قال أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر، وعزمه عليهم. فاستعظموا ذلك لأنهم خرجوا لا يريدون إلا الحج، فكيف يجعلها عمرة؟ وكانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، حتى أبطلها الإسلام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من حديث أبي ذر كان فسخ الحج إلى العمرة واجب، كان فسخ الحج إلى العمرة واجبا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لمن دونهم إيش مندوحة، يعني كان امتثال الصحابة أن يفسخوا حجهم واجب لأنه تشريع، ومن بعد الصحابة سنة وليس بواجب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحسن ما رأيت في كلام العلماء في هذه المسألة. سألوه الحل كله؟ قال الحل كله، حتى عافس النساء يقول جابر فخرجنا إلى عرفة ومذاكرنا تقطر منيا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، كان أي يوم؟ كان يوم الرابع من ذي الحجة. دخل على حفصة في نوبتها فقالت يا رسول الله أمرت الناس أن يقصروا وأن يحلوا فلما لم تحلل أنت؟ سؤال وجيه ولا ما هو وجيه رضي الله عنه، هذا من فقهها. فقال يا حفصة إني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، فإني قد لبت رأسي بهذا أمرني ربي بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قدم علي رضي الله عنه بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام فدخل على فاطمة وإذا هي متعطرة متزينة متصنعة، فأنكرها وحرش عليها وخاصمها، قالت أبي أمرني بذلك. فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا له على فاطمة فقال يا علي بما أهللت أنت؟ قال أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله. والرسول أهل بماذا؟ بالقران، وقد ساق الهدي عن رسول الله، فكان علي كرسول الله قارنين إيش سائقين الهدي. قال أبقي على إحرامك فلا تحلل حتى نحل يوم العيد. وهذا ما يسمى عند العلماء بالإحرام المبهم، فإن عليا أهل إهلالا مبهما كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبو موسى الأشعري من اليمن أيضا، علي جاء من جهة الشرق وأبو موسى جاء من جهة الساحل من الحديدة وزبيد وحرض وميدي ونواحيها، فأمره النبي أن يحل من إحرامه بتقصيره لأنه لم يسق الهدي. لما أحرم أبو موسى بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام. والإحرام المبهم يقع كثيرا من الناس، خصوصا من العوام الذين يحجون أو يعتمرون لأول مرة، لا يعرف، ما يعرفون النسك، يقلد فيه غيره، هذا إحرام مبهم وهو جائز بهذه الصفة. قال: ومن معه هدي، أي ساق الهدي معه وهو القارن، متى يحل؟ إذا حج. إذا أطلق العلماء إذا حج، وش المراد؟ وهو المراد أدى جميع الحج، لكن إذا وقف بعرفة ثم بات بالمزدلفة ثم رمى الجمرة الكبرى ثم حلق أو قصر، أي لا يحلق رأسه حتى يتم الحج، وهو أن يبدأ وقت الذبح ذبح الهدي. ولهذا قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحل الهدي محلان، ما هما؟ محل الهدي محلان، وشهما؟ ما هما؟ جاره. لا، محلان. فهد، اي اكيد في منه، ما هو بعنيزه. ها، ايش تقول؟ في الحرم، هذا المحل الاول. المحل الثاني؟ لا، محل الهدي محلان، زماني ومكاني. فاما المكاني في الحرم، اي محل، فلا تحلق روح حتى يبلغ الهدي محله. محله الزماني يوم العيد، ولهذا لا يصح ذبحه قبله. الشافعية يرون أنه من إحرامه بالحج يجوز، لكن هذا خلاف الدليل. ومحله المكاني في داخل حدود الحرم، لو ذبح هديه في التنعيم ولا في جدة ولا في الطائف ما صح، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. ومنى لماذا سميت منى؟ تراها منى ما هم منى، كثير من العوام يقول منى، ومنى هذه زي عشاها لها في بيتها، لكن هي منى بكسر الميم لكثرة ما يمنى في هذا المشعر من أين؟ من الدماء. وسميت منى بهذا الاسم لأنها أمنية المسلم أن يقدم حاجا فيقف في هذا المشعر. والعجيب أن منى فيه أكثر مدة الحج، يوم العيد والحادي عشر والثنى، ثلاثة أيام للمتعجل وأربعة للمتأخر. قال: والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. ليش جعلها في المتمتع؟ المتمتع الذي أتى بالعمرة يقطع تلبيته إذا بدأ بالطواف، لأن غير المتمتع وهو القارن والمفرد لم ينقطع إيش؟ لم ينقطع نسكه، بل بقي على إحرامه. ولهذا خصوها بالمتمتع، لأنه مر علينا قبل أنه متى يلبي؟ إذا لقي ركبا، وإذا فرغ من صلاة، وإذا أقبل الليل وأقبل النهار، أو فعل محظورا وهو ناسي، أو رقى نشزا، أو هبط واديا. لأن المتمتع سينقطع تمتعه وينقطع إحرامه، سينقطع إحرامه بماذا؟ بسعيه بعد طوافه ثم بتقصيره. الموالاة بين السعي والطواف هو قول جماهير العلماء، وهو قول الأئمة. قول جمهور العلماء أنه لا بد أن يوالي بين السعي والطواف، فلا يفصل بينهما إلا فصلا يسيرا في العادة. ولهذا عندهم لو طال الفصل بين الطواف وبين السعي وجب أن يعيد الطواف ليبني عليه السعي. ولهذا يقول الفقهاء: ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا، يعني طواف القدوم. والقول الثاني وهو رواية في المذهب اختيار شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، ويختاره شيخان الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، أنه لا يشترط التوالي بين السعي والطواف، وإنما هذا سنة. ومن دلائلهم حديث أبي داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، لم أشعر فسعيت قبل أن أفيض، وقبل أن أطوف قال: أطوف ولا حرج. هذه الموالاة بين السعي والطواف. عندنا الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي، وهذه واجبة، بمعنى أنه لا يطوف ثلاثة أشواط بالبيت ثم يروح ينام ويجي بالليل يكملها، بل يعيد من جديد. فالموالاة موالاتان: موالاة بين الأطوفة بين أشواط الطواف، وموالاة بين أشواط السعي، وهذه واجبة إلا ما فصلها عادة كوضوء أو استراحة إذا تعب داخ أو أداء صلاة. وعندنا موالاة بين ماذا وماذا؟ بين السعي والطواف. نعم. السلام عليكم. بالنسبة للتوسعة الحديثة في المسعى يا شيخ، من يتكلف ويرجع مثلا، من يقول أن هذه التوسعة الجديدة ليست في المسعى؟ الآن المسعى الحمد لله اتسع، صار بأدوار عدة وأدوار خاصة بالعربات الكهربائية. فالإنسان إذا كان المسعى واسع فهو بالخيار، أما إذا كان المسعى مزدحم لا يشوش على المسلمين. نعم، هو الجواب على هذا. نعم. أنا ذكرتهم إن شاء الله عليك ثلاث، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب في ثلاث مواضع: في الطريق وفي سرف وعلى المروة. أي نعم. هل يشرع أن يفرد السعي بالتطوع؟ الجواب لا، السعي لا يكون إلا في نسك، لعموم قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فربط السعي بالحج والعمرة، ولهذا السعي من أحكامه أنه لا يصح استقلاله، ومن أحكامه أيضا أنه لا يشترط له الطهارة الكبرى ولا الصغرى، إنما تشترط الطهارة الكبرى والصغرى في الطواف، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: اصنع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والسعي ليس طوافا بالبيت. نعم. شيخ الله يحسن لك، بالنسبة الأفضل الشيخ الركوب أم المشي؟ السعي. السعي نعم. السعي الأفضل أن يمشي تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إنما طاف ماشيا، وكذلك الطواف، إلا إذا وجدت علة وحاجة كأن يراه الناس يتأسوا به، فإنه ما طاف طواف الإفاضة راكبا إلا لأن الناس ازدحموا عليه، ولهذا سعى في قدومه سعيا على رجليه، وسعى وطاف على رجليه وسعى على رجليه عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس في الذكر في السعي دعاء مخصوص إلا ما يكون على الصفا وعلى المروة. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرفع يمناه حتى يرى بياض أبطه، ويكبر مع كل حصاه، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. والسنة أن يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليالي، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. إلى الآن هذا كله صفة الحج، والآن يأتي بصفة العمرة. نعم أحسن الله إليكم. وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. فصل في صفة الحج والعمرة، أي على جهة التفصيل. يسن أن يستحب لمحل بمكة، وهو كل حاج قدم مكة بماذا؟ بالتمتع، وقد أحل من عمرته وهو بها، أن يحرم بالحج يوم الثامن. وكذلك أهل مكة متى يستحب لهم أن يحرموا بالحج؟ يوم الثامن، وهو المسمى بيوم التروية. هذا اصطلاح سمي بيوم التروية لأن الحجيج كانوا في الزمان الماضي يتروون بالماء يوم الثامن ليحملوه معهم إلى عرفة وإلى مزدلفة. لم تجلب لهم المياه كما هو الآن بحمد الله وشكره. والمبيت بمنى، أي ليلة التاسع، يستحب ذلك استحبابا لا وجوبا. ولهذا لو ذهب الحجيج مباشرة من مكة إلى عرفات صح، ولو كان ذهابهم يوم الثامن كما في وقت الزحام. أما المستحب فهو أن يحرم يوم الثامن ضحى، ويصلي بإحرامه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى وهو محرم، ويبيت بمنى ليلة التاسع. والبيات ليلة التاسع بمنى من سنن الحج لا من واجباته، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر السؤال الآن في من هو مرتبط بقافلة وبحملة وبمجموعة، نقول لا تخالفهم وتغادرهم فينشغل قلبك عليهم وينشغل عليك، وإنما خلك معه ولو توجهت مباشرة من مكة إلى عرفات. قال فإذا طلعت الشمس أي يوم التاسع سار إلى عرفة. المستحب أن يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه أيضا لما طلعت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم فركب راحلته القصواء واتجه إلى عرفة من طريق إيش؟ من طريق ضب. وين طريق ضب؟ تعرفون طريق ضب؟ إذا عرفتم وش ضب؟ لا ما هو ضب. أبو ضبان وينه بمكة؟ ما بمكة ضبان، ما تتحمل حرها، ولهذا لم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ناشئ في مكة لأنها لا تطيق حر مكة. جبل ضب يا أخواني هو الجبل الذي على سفحه الآن مسجد الخيف، الجبل الذي يكون في جهة منى الشمالية الغربية يسمى جبل ضب، الذي على طرفه الجنوبي القصر الملكي. هذا هو جبل ضب. طريق ضب الطريق الذي محاذي للجبل، لأنه لما رجع من طريق المأزمين صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الذهاب من طريق والرجوع من طريق كان أسمح له، لا أنه سنة في نفسه كما يقال في خروجه إلى صلاة العيد ورجوعه منه. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها أي عرفة موقف إلا بطن عرنة. عرنة هو الوادي الفاصل بين عرفة وبين الحرم، حد الحرم. ولهذا حد الحرم من الجهة الجنوبية هذا الوادي، وادي عرنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما وقف بها وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن إيش؟ عن بطن عرنة. وجمع فيها أي في عرفة بين جمع فيها أي في بطن عرنة بين الظهر والعصر تقديما. وأكثر الدعاء مما ورد، أكثر عليه الصلاة والسلام بالدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام في بيان سنته تفصيلا مضى حتى مر بالمشعر بالمزدلفة، فوقف أهل مكة فجاوز فقالوا ما لهذا الأحمس، لأن أهل مكة ابتدعوا بدعة وهو أنهم لا يقفون إلا في الحرم. قالوا حنا نتميز عن بقية الناس ما نخرج خارج الحرم، وقال عامة الحجاج يخرجون إلى عرفة. وعرفة سميت بعرفة وتسمى بعرفات وهي المشعر الحلال، لأن الله قال فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما المشعر الحلال؟ هو عرفة. سمي بعرفة قيل لأن آدم عرف حواء بها بعدما أنزل من الجنة، قد يقوله أهل التاريخ. وقيل لأن الله عرف فيه إبراهيم مناسك الحج، عرفه مناسك الحج، فصار علما على هذا الصعيد الذي فيه أهم أركان الحج، الحج عرفة. فقد روى أحمد وغيره أن أناسا من أهل نجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عرفة، قال الحج عرفة، في رواية الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. مضى عليه الصلاة والسلام يمشي، وقد أمر عبد الله بن أبي أوفى وهو المسؤول عن رحله أن يضرب له قبة بنمرة. نمرة موضع قبل الوادي، موضع يعني بعد على حد الوادي الذي بني فيه مسجد نمرة الآن. فاستراح فيه عليه الصلاة والسلام وهو خارج عرفة، حتى إذا زاغت الشمس خرج من خبائه قبة الأدم التي ضربت له، فأتى بطن الوادي، لم يأتي عرفة نفسها وإنما أتى خارج عرفة بطن الوادي، فخطب الناس الخطبة العظيمة العصمة، خطبة عرفة. لماذا اختار بطن الوادي؟ ليكون أسمح لجلوس الجالسين، بطن الوادي رمل وألين وهم جم غفير، وفتح الله له مسامع الناس كلهم سمعوه. ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين ركعتين ركعتين، وقد وافق ذلك اليوم يوم عرفة في حجته عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع يوم جمعة، ولم يظهر فيه شعيرة الجمعة، لأنه ليس على الحاج لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. ثم ركب عليه الصلاة والسلام فأتى عند الجبل، عند الصخرات، عند جبل إيلال على وزن هلال، وهو جبل عرفات المسمى الآن بجبل الرحمة. فاستقبل القبلة ودعا ربه، وما زال يدعو حتى قربت الشمس، حتى إن الخطام الراحلة سقط، فتناوله بيد والأخرى مرفوعة رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين كما يقول ابن القيم، أي مظهرا لله الضراعة والخشوع والانكسار والانطراح بين يديه. ومن أصح ما ورد خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. هذا خير الدعاء. ولو قال قائل إن الدعاء في هذا، هذا ذكر توحيد، نقول هذا دعاء العبادة ودعاء المسألة، ربي ارزقني أعطني وفزني، هذا دعاء مسألة. قال ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، هذا المذهب أنه يبدأ من فجر عرفة، وجمهور أهل العلم يبدأ من الزوال وهو الأصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف بعرفة من الفجر، وإنما وقف فيها بعد الزوال. ما دليل المذهب على أن الوقوف يبدأ من فجر عرفة؟ قالوا لأن الوقوف وقوف عرفة، واليوم يوم عرفة متى يبدأ؟ من الفجر، فبنوه على المعنى اللغوي. طيب اليوم ينتهي بغروب الشمس، هم يقولون إلى طلوع فجر النحر كقول النبي عليه الصلاة والسلام، من أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه، فقد تم نسكه وقضى تفثه، وقد قاله عليه الصلاة والسلام لأهل نجد، وقاله لعروة بن المضرس الطائي لما جاءه قال يا رسول الله جئتك من جبل طي وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله وقد أكلت راحلتي وأتعبت نفسي؟ قال من شهد صلاتنا هذه في جمع صلاة الفجر ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، والليل ينتهي بطلوع الفجر. ثم يدفع بعد الغروب، بعد غروب الشمس إلى مزدلفة بسكينة. مزدلفة هي المشعر الحرام، وسميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون إليها بعدما خرجوا عن الحرم إلى عرفة، وتسمى باسم ثالث وهو إيش؟ جمع. وشهد صلاتنا هذه في جمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد عرفة، يدفع من عرفة بعد غروب الشمس واستحكام الغروب بسكينة، لأنه أثر الدعاء وأثر الخشوع والقنوت والانكسار السكينة. ولهذا لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالعجمة بالعجلة. نعم. قال ويجمع فيها أي أين بالمزدلفة بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، وهذا هو الأفضل. ولو صلاهما في عرفة صح، ولو صلاهما في الطريق صح، لكن الأفضل أن يكون جمعه بين المغرب والعشاءين في مزدلفة ما لم يخشى خروج وقتهما. ولهذا أيها الإخوة جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من عرفة إلى مزدلفة وقف فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. وهذا فيه أصل أن المسافر يراعي في الجمع بين الصلاتين إيش؟ الأيسر له والأرفق بمن معه. قطعا صلى المغرب والعشاء جمع تأخير لا جمع تقديم. وفي وقت الصلاتين إذا جمعتا صار الوقتان وقتا واحدا، صلى في أوله في أثنائه في آخره كله واحد. ويبيت بها بالمزدلفة إن تيسر له فيها مكان، فإن لم يتيسر له فيها مكان سقط عنه وجوب المبيت. والبيات بمنى وبيات بالمزدلفة من واجبات الحج، ومعنى البيات البقاء، وأقله إلى نصف الليل لمن كان معه نساء أو ضعفة أو مرضى أو كبارا في السن. فإذا صلى الصبح أتى المشعر، وقد صلى النبي الصبح في مكانه الذي صلى فيه المغرب والعشاء، أتى المشعر، والمشعر أصله جبل، وزيل الجبل وبني مكانه المسجد المعروف. أتى المشعر الحرام فرقاه، أما قولهم رقاه لا، ليس عليه دليل، فإن النبي لم يرقه، وإنما وقف عنده على ناقته مستقبل القبلة رافعا يديه، فدعا ربه وحمده ووحده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة وجمع كلها موقف، فكل مزدلفة موقف. وقد رفع يديه حتى أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، وهذا في أحد المواضع العشرة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم، فإنهم ما كانوا يفيضون وينفرون من المزدلفة حتى يسفر حتى تطلع الشمس، لأن الجبل في شرقي مزدلفة من أكبر الجبال، جبال مكة يسمى جبل ثبير، ويقول أشرق ثبير كيما نغير. فلما أسفر جدا يمضي بعدما يقف مستقبل القبلة رافعا يديه يوحد الله ويكبره ويدعوه، يدفع إلى منى. فإذا بلغ محسرا، محسر في الحقيقة ليس من مزدلفة وليس من منى، وإنما هو الوادي الفاصل بين المشعرين وعرضه نحو من 50 مترا. أسرع رمية حجر، أي مقدار ما يرمي الإنسان حجر، هذا هو عرض الوادي تأسيا به عليه الصلاة والسلام. وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق. ظاهر كلامهم أنه يأخذها من أين؟ من المحسر، هذا ظاهر كلامهم. والصحيح وأن الحصى لا تؤخذ لا من المزدلفة ولا من محسر، وإنما تؤخذ من عندي الجمرات، فإنه في حديث ابن عباس أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألقط له 7 حصيات. ابن عباس وين كان وقت اللقط؟ كان عند الجمرات، لأنه دفعه في الليل مع ضعفة أهله. كم لقط له؟ 7 حصيات، وهو 70. هي 70 حصاة لمن كان متأخرا، وإلا المتعدد يكفي 49. 7 ليوم العيد للعقبة، ثم 21 يوم 11 للثلاث، ثم 21 ليوم 12 للثلاث، مجموعها كم؟ 49. فإن تأخر اليوم الثالث اليوم 13 كان الواجب عليه 70 حصاة. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يلقط له إلا 7 حصيات، فوضعهن ابن عباس في يده فقللها، ثم قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. مقدار هذه الحصيات حصى الخلف، قدر ما يحذف الإنسان صديقه أو جليسه لينبهه لا ليوجعه ويؤلمه، ولهذا قدرها الفقهاء ما بين حبة الحمصة وحبة البندقاء. والمؤلف وشو؟ شامي، يعرفون الحمص والبندق، أما أنتم يا أهل نجد ما تعرفون البندق وشو، ولهذا نقول ما بين حبة البليلة الحمص وما بين نواة التمر التي هي العبس أو الفصم. قال: فيرمي جمرة العقبة وحدها 7. سمي جمرة العقبة لأنها عند الجبل، جبل العقبة، وقد أزيل الجبل توسعة للمشعر الآن، وتسمى بجمرة الشجرة لأن كان حولها شجرة، وتسمى بالجمرة الكبرى لأنها مخصوصة يوم العيد يوم العاشر بالرمي وحدها دون غيرها. يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكبر مع كل حصاة الله أكبر رميا لا وضعا هكذا، ولا يرميها كلها 7 جميع، وإنما كل حصاة يرميها فيكبر مع كل حصاة، ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنمله. ما الذي يفعله بعد الرمي؟ النحر استحبابا، ولو قدم النحر على الرمي صح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة وقف الناس يسألونه فوقف لهم، وأظله بلال وأسامة بكساء من شدة حر الشمس، فما سئل ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يقول له القائل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. آخر يقول: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. ثالث يقول: يا رسول الله، أفضت طفت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أتى عليه الصلاة والسلام منزله، وكان منزله في موضع مسجد الخيف، وإذا البدن 100 أمامه، فتقدمت منهن 7 أو 9 لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأقبل عليهن وبيده السكين فنحرهن، فتهاوت واحدة إثر أخرى، فما زال ينحر بيده الشريفة 63 وهي تتهاوى ويقول: الله أكبر. ثم ترك عليا ينحر ما غبر، أي ما بقي، ثم بعد هذا يحلق رأسه أو يقصره، ولا بد للرجل من تعميم الرأس كله حلقا أو تقصيرا. المرأة لا تعمم رأسها، وإنما تأخذ من مجموع شعرها قدر أنملة. ما الأنملة؟ قدر الظفر اللي في الأصبع، لأن الشريعة متشوفة إلى إبقاء شعر المرأة وإضفائه، وفي هذا الموضع يكون الحلق أفضل من التقصير. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. فكررها ثانيا، ثم كررها ثالثا، فقال في الرابع: والمقصرين. ولا يصح التقصير في حج ولا عمرة إلا بأن يعمم رأسه كله بالتقصير، أما يأخذ من هنا من الجانب الأيمن والجانب الأيسر والمقدم والمؤخر، فهذا ليس التقصير الشرعي، وصاحبه لم يحل من إحرامه ولم يؤدي هذا الواجب. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لأنه فعل 2 من 3. ما الثلاثة التي يحل منها؟ الحل كله رمي وحلق وطواف، والسعي تابع للطواف. لم يجعل الفقهاء الذبح من مشعرات التحلل. لماذا؟ لأن الذبح لا يجب على كل الحجيج، فلا يجب الذبح ذبح الهدي إلا على الحاج المتمتع من غير أهل مكة، المفردون القارنون. أهل مكة المتمتعون لا يجب عليهم دم واجب للهدي، فليس له علاقة بالتحلل. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. طواف الزيارة يسمى بطواف الإفاضة ويسمى بطواف الحج. طواف الحج لأنه ركن الحج، طواف الزيارة لأنه طال عهده عن البيت، بات يوم الثامن ليلة التاسع في منى، ثم خرج إلى عرفة، ثم بات ليلة العيد في المزدلفة، ثم أتى يوم العيد، فهذا يسمى بطواف الزيارة. ويسمى بطواف الإفاضة لأنه يفيض، أي يذهب من منى إلى الكعبة، ثم يسعى إن لم يكن قد سعى وحل له كل شيء. إن لم يكن قد سعى أي مع طواف القدوم في حق القارن والمفرد، أما المتمتع فعليه طوافان، طواف للعمرة وطواف للحج، وعليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. وإذا طاف وسعى حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. هذا هو الحج في أركانه، وأركانه أربعة: إحرام، ووقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. ما الذي يسن؟ يسن له إذا طاف أن يتضلع من ماء زمزم، وقد طاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة متى؟ ضحى يوم العيد، ثم لما فرغ من طواف طاف راكبا على راحلته، إذا مر بالحجر استلمه بمحجن معه. لما فرغ من طوافه وصلى ركعتين أتى بئر زمزم، وعلى البئر بني عبد المطلب ينزعونهم وأولادهم وأولاد إخوانهم ومواليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس أن يزاحموكم لنزعت معكم ووضعت هذا على هذا، وضع الحبل على كتفه، وقال: ناولوني ماء، فأرادوا أن يناولونه من الدلاء، فقال له عباس: مهلا يا رسول الله، اذهب يا فضل إلى أمك ولتأتنا بماء مطيب، فإن هذه الدلاء يا رسول الله تختلف فيها أيدي الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني أشرب مع الناس. فشرب عليه الصلاة والسلام حتى تضلع، والتضلع إيش؟ أن يحس الماء في ضلوعه، أي أن يمتلئ بطنه ومعدته من الماء حتى يحس ذلك في ضلوعه، لأن ماء زمزم ماء مبارك. وفي قولهم: لما أحب، أن ينوي عند شربه من ماء زمزم ما يحب من الصلاح، من التقى، من العلم، من التوفيق، لقوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. ويدعو بما ورد، ما جاء فيها حديث صحيح، لكن جاء عن بعض السلف: اللهم اجعله ماء مباركا، اللهم اجعله شفاء لأسقام، إلى غيرها من أنواع الأدعية. ثم يرجع الحاج فيبيت بمنى ثلاث ليال: ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إذا كان متأخرا، والواجب ليلتان إذا كان متعجلا. واختلف الناس أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم صلاة الظهر، هل صلىها في مكة عند الكعبة أو صلىها في منى؟ ففي حديث ابن عمر أنه صلىها في مكة، وفي حديث جابر أنه صلىها في منى، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما وكلا الحديثين صحيحان، أنه لما أدركته الصلاة صلىها عند الكعبة، ثم ركب مباشرة، ما تغدى ولا استراح في مكة، مع أن بيوت مكة بيوت له، ومنها بيت عمه العباس. فلما قدم منى وإذا الناس ينتظرونه، وصلى بهم صلاة الظهر. هذا أحسن ما يجمع به بين الحديثين. قال: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. أيام التشريق هي يوم 11 و12 و13، ولهذا أيام الحج: يوم العيد هو يوم الحج الأكبر ويسمى بيوم النحر، وفيه أكثر أعمال الحج، فيه رمي الجمرة العقبة، فيه النحر، فيه الحلق والتقصير، فيه الطواف. يوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، وهو أول أيام التشريق، لأنه يجب على جميع الحجيج أن يقروا في منى ولا ينفروا. يوم الثاني عشر هو أوسط أيام التشريق، ويسمى بيوم النفر الأول، لأن أكثر الحجيج يجوز لهم النفر بعدما يرموا الجمار. يوم الثالث عشر هو آخر أيام التشريق، وهو يوم النفر الثاني. يقول: يرمون كل يوم من أيام التشريق، متى يبدأ الرمي؟ بعد الزوال، أي أذان الظهر، وقبل الصلاة، وقبل أن يصلي صلاة الظهر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإنه رمى الجمار في الأيام الثلاثة إذا زاغت الشمس، وأي توسطت في كبد السماء وقد بدأت بانحرافها إلى جهة المغرب. فيرمي الجمرة الأولى بسبع، ثم يقف عندها وقوفا طويلا يدعو، جاعلا الجمرة عن خلف كتفه الأيمن، خلف كتفه الأيسر، نحو من قراءة البقرة. ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعدها يدعو، جاعلا الجمرة خلف كتفه الأيمن، يدعو دعاء طويلا مستقبلا القبلة، نحو من قراءة البقرة. ثم يرمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، بسبع، ولا يقف عندها، وكان يرجع بعدها فيأمر بلالا فيؤذن لصلاة الظهر في منزله، وهو موضع مسجد الخيف، بعدما يرمي. قال: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، لأن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما اليومان المتعجل فيهما؟ يوم العيد ويوم الحادي عشر. اليوم المتعجل فيهما يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، لأنه قال: واذكر الله في أيام معدودة، وهي أيام التشريق. فيوم العيد يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر هما يوما التعجل، ولا يصح أن يتعجل حتى يرمي، ولا يصح رميه للمتعجل إلا قبل غروب الشمس، لأن إذا غربت لم يكن هذا الرمي ليوم الثاني عشر، وإنما صار ليلة الثالث عشر، واليوم ينتهي بغروب الشمس. فهنا ما الذي ينتهي؟ في ظاهر المذهب لا بد أن يرمي ويخرج من منى قبل غروب الشمس، والصحيح أنه يكفي أن يرمي قبل الغروب ولو لم يخرج من منى قبل الغروب، كأن تحبسه زحام، أو انتظار رفقة، أو هدم خيمة وتغلب عليه الشمس، لأنه أدى ما فيه سبب ذهابه. قال: وطواف الوداع واجب يفعله، يعني إذا لم يرمي قبل غروب الشمس وجب عليه المبيت والرمي من يوم الثالث عشر وهو الغد. طواف الوداع واجب يفعله، من هو واجب على من؟ على الآفاقيين الحجاج، أما أهل مكة فلا وداع عليهم واجب، لأنهم جيران الكعبة وأهل الحرم. أما الآفاقيون للحجاج فإنهم لا يسافرون حتى يطوف طواف الوداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يقولون: ثم يقف، أي بعد طواف الوداع، عند الملتزم يدعو، والملتزم هو ما بين الحجر إلى الباب، وهذا الموقف موقف سكب العبرات وإيقات العثرات، كما قاله عمرو بن العاص، قال: هنا تسكب العبرات وتقال العثرات، فيدعو. طيب المرأة الحائض والنفساء إن تدعو، تدعو خارج المسجد، لأنه لا يصح لها دخول الحرم والبقاء في حال وجود هذا العذر، لا يصح للمرأة الحائض والنفساء إلا المرور بالمسجد من باب إلى باب، ولا يجوز لها ولا للجنب المكث فيه، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بقيت مسألتان، الأولى في مسألة الدعاء عند الملتزم، وهذا ليس متعلق بطواف الوداع، وإنما الدعاء عند الملتزم لا وقت له ولا زمان له ولا مكان له مخصص إلا بهذا الملتزم، فيكون قبل الوداع وبعده، قبل الحج وبعده، في العمرة وبعدها، لأن هذا المكان مكان شريف كما جاء عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. طواف الوداع هل هو متعلق بالنسك أو متعلق بالحرم؟ ظاهر المذهب أنه متعلق بالنسك لما جعلوه من واجبات الحج السبعة، فإن واجبات الحج سبعة كما سيأتي، لكن هذا الواجب مخفف عن أهل مكة فلا وداع واجب عليهم. وكذا المرأة الحائض والنفساء لا طواف واجب عليها بالوداع، وإنما هو لمن أراد أن يسافر، أي بينه وبين الحرم مسافة قصر، ولهذا المرأة الحائض والنفساء لا وداع عليها، وأهل مكة لا وداع عليهم، ولو كان من واجبات النسك لوجب على هؤلاء، على أهل مكة بجهة الخصوص. من سافر ولم يوادع فإما أن يرجع فيوادع، وإلا فعليه دم مع الإثم. قال: ويسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، أو وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. هذه من المؤاخذات التي يربطونها بالنسك، فليس زيارة مسجد الرسول لها علاقة بالنسك أبدا، وإنما لما كان الآفاقي يقدم من مكان بعيد استحب له لما جاء من مكان بعيد أن يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول بأنه يزار قبره وقبر صاحبيه فهذا قول غلط تخالفه الأدلة الشرعية، ومن أصرحها وأصحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد تعظيما لبقعة إلا هذه المساجد الثلاث: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولهذا الزيارة سفرا إنما هي للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان في المسجد استحب له أن يسلم على رسول الله وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، لأنهما ضجيعاه في قبره في حجرة عائشة. يقول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: كانوا، أي أهل المدينة وهم السلف من التابعين وأبنائهم، كانوا يكرهون أن يقول القائل: زرت قبر النبي وقبر صاحبه، يكرهون ذلك لما فيه من قصد القبر والاتجاه إليه، وإنما كل من دخل مسجدا سلم في دخوله على النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قالها وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. لكن هذا مما دخل به على الفقهاء من أغلاط من قبلهم، وهو شد الرحل لزيارة القبور، وقد سمعتم النهي عن ذلك. هذا صفة الحج. ما صفة العمرة؟ صفة العمرة أن يحرم بها من أين؟ إن كان من أهل الحرم يحرم بها من أدنى الحل، والحل من أربع جهات: أقرب الحل لأهل الحرم التنعيم، والحل في التنعيم يبعد عن الكعبة 7 كيلومترات، وأبعد الحل عن الحرم الشميسي التي هي الحديبية الجهة الغربية جهة جدة، ويبعد هذا الحد عن الحرم 22 أو 23 كيلومترا، وحد الحرم من جهة الجنوب وادي عرنة، ويبعد عن الحرم أو عن الكعبة التي هي مركز الحرم 19 كيلا، وحد الحرم من جهة الشرق الجعرانة أو الشرايع، وتبعد عن الكعبة 16 كيلومترا. غير المكي، غير من بالحرم، يحرم بالعمرة من دويرية أهله، أي من بيته، إذا كان دون الميقات، كما سبق لنا في المواقيت أنها 7. أهل مكة يحرمون بالحمرة من الحل، ومن دون المواقيت من حيث أنشأوا في المكان الذي أنشأوا فيه النية، حتى أهل جدة من جدة، وأهل الجموم من الجموم، وأهل الزيمة من الزيمة. وإلا فمنه أي من ميقاته الذي مر عليه، وهي المواقيت الخمسة التي حددها ووقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحرم من المواقيت طاف للعمرة ثم سعى للعمرة ثم قصر، والأفضل الحلق إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن بعده الحج مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي لم يكن اشترط، ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. هذا الفصل اشتمل على أربعة أمور: الأمر الأول أركان الحج وواجباته، الأمر الثاني أركان العمرة وواجباتها، أو أركان العمرة وواجباتها، نعم، الأمر الثالث الفوات، الأمر الرابع الإحصار. أركان الحج أربعة: إحرام أي نية الدخول بالنسك، ووقوف بعرفة، وطواف وسعي. فلا يتم الحج إلا بتضافر الأركان الأربعة. طيب، إذا أحرم ووقف بعرفة وطاف وذهب إلى بلده ولم يسعى، نقول ما بعد اكتملت أركان حجك، ارجع واسعى لحجك. وهذا يقع، وأكثر منه وقوعا من يقف بعرفة ويحرم ولا يطوف، أو يطوف طوافا فاسدا كالمرأة الحائض، فهذا لم يأتي بأركان حجه. والركن لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به، ولا تتأتى العبادة إلا به. واجبات الحج في المذهب سبعة، وهو قول الجمهور: إحرام من أي من الميقات، ومرت المواقيت أنها سبعة، المواقيت الخمسة لمن كان خارج حدودها، ومن كان بينه وبين دون المواقيت إلى جهة الحرم فمن حيث أنشأ، وأهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم وبالعمرة من الحل، ووقوف إلى الليل إذا وقف نهارا، يعني من وقف بعرفة بعد الزوال يستمر وقوفه إلى غروب الشمس. قال: ووقوف بليل إذا وقف نهارا. طيب، ما جاء إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، يقف فيها يسيرا ولو لحظة، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعروة بن المبرس وغيره: فمن وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. الواجب الثالث: مبيت بالمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. إذا جاء لعرفة إلى مزدلفة قبل نصف الليل أن يبقى فيها إلى النصف، وهذا واجب، لأن النبي رخص للضعفة من نسائه وأهله أن يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع الليل، فلما رخص لهؤلاء دل على أن الأقوياء لم يرخص له، وهذا من أدلة وجوب المبيت. ومن دلائله أيضا حديث عروة بن المبرس الطائي، حيث وافى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة بعدما صلى الفجر، فسأله عن الوقوف بعرفة، قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع. دل على أن المبيت واجب، حيث أوجب وشرط شهودها في جمع، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فالمبيت واجب، والمبيت هو أن يبقى بالمزدلفة إلى طلوع الفجر، وحد المبيت حد الوجوب إلى طلوع الفجر، فلو مضى بعد طلوع الفجر صح، والسنة أن يبقى بعد طلوع الفجر فيصلي ثم يقف إلى أن يسفر جداء. ولما رخص للضعفة، والضعفة هم النساء كلهن حتى القويات فهن من الضعفة، والمرضى ضعفة، والعجزة ضعفة وكبار السن ضعفة ومن معهم من الأطفال والمرافقين حكمه حكم الضعفة. والدليل على أن النساء كلهن ضعفة أن سودة بنت زمعة وكانت امرأة ثبطة ثقيلة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع فأذن لها، واستأذنته أم سلمة وكانت شابة عمرها 36 سنة فأذن لها. تقول عائشة: ووددت أني استأذنته وكان أحب إلي من مفروح به. فمن وافى مزدلفة قبل نصف الليل يبقى فيها إلى النصف. طيب إن وافاها قبله، إن كان من غير أهل الأعذار يبقى إلى طلوع الفجر، وإن كان من أهل الأعذار فإنه لا يلزم بالبقاء وإنما يمضي. الواجب الرابع: المبيت بمنى لياليها، ليالي أيام التشريق، والمبيت أي البقاء بها ليلا. فإن تأخر عن القدوم إلى منى لعذر زحام، ذهب يطوف ولم يرجع إلا بعد الفجر، فلا شيء عليه لأن هذا مبلغ قدرته. أما إن ترك مبيت ليلة عامدا فهذا ترك بعض الواجب، لأن الواجب ببيت ليلتين على الأقل أو ثلاث إذا كان متأخرا، فيتصدق بصدقة. فإن ترك مبيت ليلتين وهو متعجل فعليه دم إذا تركها متعمدا، فإن ترك مبيت ليلتين وهو متأخر فيتصدق بصدقتين عن الليلة الأولى والليلة الثانية. الواجب الخامس: رمي الجمار، ولهذا قال رمي مرتبا، يعني يرمي يوم العيد للعقبة ويوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويوم الثاني عشر كذلك، ويوم الثالث عشر ان تأخر كذلك. الواجب السادس: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، والتقصير لا بد من أن يعم به بدنه إلا المرأة تأخذ قدر أنملة، هذا من واجبات الحج. لم يذكر من الواجبات ذبح الهدي لأنه لا يجب على جميع الحجيج. السابع: طواف الوداع، أي لغير أهل مكة ولغير المرأة الحائض والنفساء. طيب المرأة المريضة تطوف للوداع؟ نعم، لا يسقط طواف الوداع عنها لمرضها، وهذا دليل على أن الحيض والنفاس ليس مرض. ودليلها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أجدني شاكية، أي مريضة، فأمرها أن تطوف للوداع من وراء الناس وهي راكبة. لو كان المريض أو المريضة يعذرون لعذر أم سلمة عليه الصلاة والسلام. العمرة أركانها ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، والإحرام من الميقات، والطواف بالبيت، والسعي سعي العمرة. واجباتها اثنان: إحرام من أين؟ من الحل، أي من ميقاته لمن كان دون المواقيت، ومن بيته دون الحل، وأهل مكة يحرمون من خارج حدود الحرم أي من الحل. الواجب الثاني: الحلق أو التقصير، وأو هنا للتخيير، فالحلق هو الأفضل والتقصير جائز، وفي الرجال لا بد من تعميم الرأس كله بالتقصير، والمرأة يكفي قدر أنملة. الأمر الثالث: الفوات. ما هو الفوات وما هو الإحصار؟ الفوات أن يفوته الحج، وفوات الحج بفوات وقوفه بعرفة، وهذا قولهم: ومن فاته الوقوف أي بعرفة فاته الحج. طيب هو أحرم من الميقات وطاف للقدوم، يزيل الإحرام بماذا؟ بأن يتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط، والهدي هنا مستحب وليس واجب. ظاهر كلام المذهب أن الهدي واجب في قياس الفائت على المحصر، إن لم يكن قد اشترط، اللهم إن حبسني حابس. فمن فاته الوقوف بعرفة نقول يكفي في القول الصحيح أنه يتحلل بعمرة ليزيل الإحرام الذي عقده، يتحلل بعمرة. إن قال أبجلس إلى الحج الثاني ولا محرم، يقول كيفك. نعم، كيف إذا أراد أن يجلس إلى العام القادم محرما فالأمر إليه، يجوز له ذلك. لكن هذا لما كان فيه المشقة العظيمة، يبقى سنة كاملة محظورا عليه محظورة الإحرام، فقالوا يتحلل بعمره، يتحلل بعمره ليزيل الإحرام عليه. هذا ما يتعلق بالفوات، أي فوات الوقوف بعرفة وهو خاص بالحج. الإحصار ليس خاص بالحج، وإنما يكون بالحج وبالعمرة. والإحصار أن يمنع من دخول مكة، وهذا معنى قولهم ومن منع البيت، أي منع من دخول مكة، سواء منع بعدو كما كان في أصل مشروعيته لما منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو يكون المنع بالمرض، يصاب بمرض عظيم، بجلطة، بشلل، بحادث، فيبقى في المستشفى مدة طويلة، هذا حصر عن الحرم. أو كما كان في الزمن الماضي يضيع، يحصر بالضياع، بدور مكة هم غادي يضيع فيها الشعبان وفيها الوديان، وهذا كله يسمى بالحصر. وفيه قول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في العام السادس معتمرا، فمنعه أهل مكة من دخول، من دخول ماذا؟ من دخول الحرم، فبقي يفاوضهم حتى تعاهد معهم على أن يأتوا من العام القادم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسه فلم يمتثلوا، فدخل على أم سلمة مغضبا كيف أنه أمرهم بأمر لم يمتثلوه، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها وهي السيدة العاقلة الفاضلة: إنه شيء لم يألفوه يا رسول الله، شيء لم يألفوه، فاخرج ولا تلوي على أحد، ثم احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس. وبالفعل خرج لم يلتفت على أحد، فحلق رأسه والناس ينظرون، فلما رأوا النبي حلق رأسه حلق رؤوسهم. وهذا معنى قول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب، من منع البيت هدى ثم حل، ظاهر المذهب أنه يجب عليه الهدي، وفي الآية: فما استيسر من الهدي. الهدي في قول الجمهور واجب على من منع البيت، يذبح هديا على ما تيسر له، فإن لم يجد يبقى في ذمته، فإن لم يستطع يصوم بدله 10 أيام قياسا على الذي لا يجد هدي التمتع والقران. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. والقول الثاني أنه لا يجب على المحصر إلا أن يحلق رأسه أو يقصره فقط، ولا يجب عليه الهدي. ودليل ذلك أن الذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من 1500، ولم يجب عليهم جميعا أن ينحروا هديا، وإنما نحر الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان واجدا للهدي، ولم يأمر أصحابه الذين لم يجدوا هديا أن يصوموا 10 أيام أو يبقى دينا في ذمتهم، سيما وكان أكثر الصحابة فقراء رضي الله عنه. إذن أوجب عليهم شيئا واحدا وهو الحلق. يقول: فإن فقده، أي فقد الهدي، صام 10 أيام. لماذا؟ قياسا على هدي التمتع، فإنه في هدي التمتع إذا لم يجده، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وهذا القياس له حظ من النظر، لكن واقع الحال لا يؤيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أصحابه الذين حصروا معه عام الحديبية بماذا؟ بأن يصوموا 10 أيام حيث لم يجدوا هديا. قال: ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. صد عن عرفة إما بعدو أو بمنع، الآن جاء محرما ومنع من دخول عرفة، فإنه يتحلل بعمرة لأنه في حكم من فاته الوقوف بعرفة، ولا دم عليه لأن صده عن عرفة ليس باختياره، فكان حكمه حكم من فاته الوقوف بعرفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2، وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. والسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق 3 مطلقا، والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في 10. وتسن العقيقة وهي عن الغلام 2، وعن الجارية 1 تذبح يوم 7، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. هذا الفصل في أحكام الهدي والأضاحي والعقيقة العقائق. الهدي المتعلق بالنسك، وهذا وجه اشتراكه مع الأضحية في ما يجب فيه من حيث السن والنوع والسلامة من العيوب، وكذلك في العقيقة. العقائق تسمى بالتميمة وتسمى بالطلايع، وهي ما يكون شكرا لله عند رزق المولود. بدأ بالأضحية. الأضحية ما حكمها؟ جماهير العلماء على أنها سنة، ومن قالوا سنة يعني يطلقون أنها سنة مؤكدة. متى تكون واجبة؟ تكون الأضحية واجبة إذا نذرها، أو كانت وصية أوصي بها وعنده مدخول لهذه الوصية من وقف أو سبيل فتكون واجبة، وإلا فإنها سنة. وعلى هذا عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، ولهذا قالوا يكره تركها لقادر، من قدر على الأضحية يكره له أن يتركها، وهي شعيرة الإسلام في يوم عيد الأضحى. فإن المسلمين شعارهم في أنحاء الدنيا وفي آفاقها هو ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد. متى يبدأ وقت الذبح؟ متى يبدأ وقت الذبح؟ وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد. بعد الصلاة ولا بعد الخطبة؟ بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. يعني كم يوما؟ 4 أيام، يوم العيد 11 و12 و13 بغروب شمسه، هذا وقت ذبح الأضحية. وهذا الوقت هو وقت ذبح الأضحية وهو وقت ذبح الهدي، فهما يشتركان في هذا الوقت. وهذا في معنى قول الله جل وعلا في الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. في مكة متى يبدأ الحجاج ذبح هديهم؟ إذا انقضت صلاة العيد في الحرم، إذا انقضت صلاة العيد، لأن يبدأ وقتها بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وقال عليه الصلاة والسلام يوم عيد الأضحى من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم فليذبح بدلها ولا يذبح إلا بعد الصلاة إلى غروب شمس أيام التشريق. وهذا معنى قوله آخر ثاني التشريق، يعني آخر يوم 13، لأن الأول أيام التشريق الذي ينفر فيه يوم 12، وثاني ثاني التشريق هو يوم 13. ولا يعطى جازر أجرته منها. جازرها من هو؟ الذي يقطعها. ويطلق الجزار على من ذبحها، لأن السنة في الأضحية وفي العقيقة أن يباشر الذبح بنفسه، هذه السنة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الجازر الذي يقطعها ويسلخها. لا يعطى أجرته منها أي لحما، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعطي الجزار منها بل نحن نعطيه من عندنا. ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. لماذا؟ لأنها أضحية ولأنها هدي لا يباع جلدها، فإذا باع جلدها على من ينتفع به تصدق بثمن هذا الجلد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ساق البدن وهي 100 كان عليها أجلة، وهي ما تجلجل عليه ما تجلجل به البهيمة، تصدق بأجلتها وتصدق بجلودها عليه الصلاة والسلام. ما أفضل الهدي والأضحية؟ أطلقوا فقالوا أفضل الهدي والأضحية إبل ثم بقرا ثم غنم. والأفضل في جنس كل واحد، الأفضل في جنس الإبل الأسمن والأغلى والأشهب أي الأوضح. أما في الأضحية فالأفضل أن تكون من أين؟ من الغنم، فإنه ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أوضحين موجوئين أي مخصيين، فدل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الأضحية بالبقر والإبل. والهدي الأفضل أن يكون بإيش؟ بالإبل، فإنه عليه الصلاة والسلام في حجه وفي عمره أهدى الإبل. ثم البقر يجوز أن يضحي بها، فإنه ضحى عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام. والإبل والبقر والغنم هي بهيمة الأنعام بالإجماع، وهي عند الإجمال أنواع ثلاثة وعند التفصيل ستة. الإبل نوعان، إبل عربية ذات السنام الواحد وإبل بخاتة أعجمية ذات السنامين. والبقر نوعان، البقر المعروفة والنوع الثاني الجواميس. والغنم نوعان، ظأن وإيش وماعز. أما أن يضحى بالنعام أو بالبط أو بالوز أو بالدجاج فهذا قول شاذ وخارج عما أجمع عليه أهل العلم، لأن الله يقول وليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نأتي إلى السن، وهذا ما تشترك فيه الهدي والأضحية كذلك العقيقة، لا بد من أن تكون السن فيها مجزئة. لا يجزئ إلا جذع، إلا جذع، جذع ضأن، فأقل ما يكون في الضأن الجذع وهو ما له كم؟ ستة أشهر. أو ثني غيره، الثني من الغنم ما له سنة من التيوس والماعز، والثني من البقر ما له سنتان وهي المسنة كما في الزكاة. الثني من الإبل ما له كم؟ ما أتم أربعا ودخل في الخامسة، هذا هو الثني من الإبل. فثني الإبل ما له خمس سنين وبقر سنتان، وأما الضأن فإن النبي رخص بجواز الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر، أي ما أجذع سنه ولم يثني. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، أي في الهدي. طيب في الأضحية تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت وإن كان عددهم مئات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بواحدة عن أهل بيته، وأهل بيته في حياته كم؟ 11 وتوفي عن 9، وضحى بالثانية عمن لم يضحي من أمة محمد. أما في الهدي الواجب فإن الشاة تكفي عن واحد، والبدنة من البقر والغنم ومن البقر والإبل عن سبعة. ما هي العيوب التي لا تجزئ في الهدايا ولا في الأضاحي ولا في العقيقة؟ المجمع عليها أربعة، لا تجزئ العوراء البين عورها، إذن العمياء من باب أولى، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها والكثيرة من باب أولى، ولا تجزئ الهزيلة البين هزلها يعني ما فيها جلد إلا جلد عظم، هذه وش يستفاد منها؟ هذه ما منها فائدة. العيب الرابع، ولا تجزئ المريضة البين مرضها، كل ما كان مرضها بين فلا تجزئ. أكثر ما نسأل عنه الآن الخراج، والخراج نوعان ظاهري وباطني، الباطني ما لنا علاقة فيه لأنه ما يدرى عنه إلا إذا ذبحت، يبقى الخراج الظاهري. وهذه مسألة حقيقة محل تأمل ونظر واجتهاد، وأحسن ما وجدت من كلام أهل العلم أن الخراج إذا كان بمقدار فنجال القهوة فأكثر فهذه بين مرضها، وإن كان أقل من ذلك مقدار أقل من مقدار البيضة بيضة الدجاج فهذا ليس بينا في مرضه فتجزئ. قال ولا ذاهبة الثنايا اللي ما لها سنون، لأن اللي ما لها سنون كيف تغذي نفسها؟ أو أكثر أذنها وقرنها، وهذا في المذهب، وإلا في الجمهور سبق أنه ليس كذلك. ما ذهب أكثر أذنها أي أكثر من النصف، فالمذهب أنه لا تجزئ، وكذلك ما ذهب قرنها أنها لا تجزئ. السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة مع قوة اليد اليسرى، لأنه أسهل لخروج دمها، وهذا مجرد، فإنها إذا عقلت اليد اليمنى ونحرت كان أبطأ في موتها مما لو نحرت وهي معقولة اليد اليسرى، لأن القلب جهة اليد اليسرى، فإذا نحرت سبحان الله ما تأخذ إلا 4 أو 5 ثواني وهي ساقطة في الأرض، بل نحرها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى أسرع من موت البقر وهي مذبوحة والغنم وهي مذبوحة، وفي هذا إراحة الذبيحة. فالسنة أن الإبل تنحر وغيرها يذبح. طيب لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور صح لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وكلوا. والأفضل في المذبوحات أن يقطع 4 أشياء: الودجان وهما العرقان الناشئان من القلب إلى الدماغ اللذان يشخبان دما عند الذبح، والحلقوم وهو مجرى النفس، والمري وهو مجرى الطعام. إذا قطع 4 كلها فهذا الأكمل، وإذا قطع 1 منها وأنهر الدم وماتت بذلك صح أكلها. ويستحب أن يقول عند ذبحه: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، ولو قال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي صح ذلك واستحب تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. في الهدي والأضحية وكذا العقيقة يستحب أن يأكل ويهدي ويتصدق، وأطلق الفقهاء أنه يفعلها أثلاثا مطلقا، أنه يفعلها ماذا؟ أثلاثا، فيأكل منها الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، ولو أكلها كلها صح، ولو أهداها كلها صح، ولو تصدق بها كلها صح. والحلق بعدها أي هذا مما يستحب للحاج أن ينحر ثم يحلق، وإن أكلها إلا أوقية إلا جزءا يسيرا بمقدار الأوقية جاز، بل لو أكلها كلها ولم يتصدق جاز. وحرم على مريدها أي مريد الأضحية أخذ شيء من شعره وبفره وبشرته في العشر، بحديث أم سلمة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، هذا معنى قوله وحرم على مريدها أي مريد الأضحية، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره جميع الشعور المأذون بها وغير المأذون بها، ولا من بشرته أي الجزء اليابس من جلده أو من أطراف جلده كما على شفتيه أو أعقابه أو عند أنامله، ولا من ظفره شيئا، هذا من جهة التعبد. وفيها مشابهة للمضحين إخوانهم الحجاج الذين لهم محظورات تزع، شابههم المضحون بماذا؟ بالتوقف عن هذه الثلاث، وهذا خاص بالمضحي فقط لا عن أهل بيته ولا من ضحى عنهم. طيب لو وكل إنسان غيره قال: بوكل ولدي يضحي عني، يذبح الأضحية ويقسمها، من الذي يمسك، الموكل ولا الوكيل؟ الموكل، الوكيل كثر خيره أنه يتعب ويذبح ويتوسخ ويتكلف، فالذي يمسك عن هذه الثلاث الشعر والظفر والبشرة هو المضحي. قال: وتسن العقيقة، العقيقة هي ما يذبح شكرا لله عند وجود المولود، والجمهور على أنها سنة، والقول الثاني وهو الصحيح أنها واجبة على من قدر عليها، لحديث الحسن عن سمرة وهو من أصح المراسيل: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. وهي أي العقيقة تسمى عقيقة لأنها تعق عن المولود، تسمى تميمة لأن بها يتم ما وجب عليه تجاه مولوده، وتسمى بالطلائع عند الناس، وهي عن الغلام عن الذكر شاتان وعن الجارية شات، وعلى هذا استقرت الشريعة. جاء في بعض الآثار الصحيحة أن فاطمة ذبحت عن الحسن والحسين شاتا، قالوا وهذا محتمل، لكن استقرت الشريعة عن الغلام عن الذكر شاتان وعن الجارية عن البنت شات واحدة. ما الأفضل متى تذبح؟ يوم السابع. السابع من أين؟ من يوم ميلاده، ولد يوم السبت، متى سابعه؟ يوم الجمعة. طيب ولد السبت ليلا أي ليلة الأحد، متى سابعه؟ ها؟ ما يحسب اليوم، هذه تحسب من الليلة التي من غدها، يحسب الأحد الاثنين الثلاثة الأربع الخميس الجمعة، فسابعه يوم السبت. لماذا؟ لأن الليلة تابعة لليوم وليس اليوم تابعا لليلة، هذا استحبابا. ولو ذبحها قبل أو بعد جاز، إن لم يذبحها السبت ذبحها في سابع، ذبحها يوم 14 أو يوم 21 وما بعدها فالأيام سوى، من جهة الاستحباب لا من جهة الوجوب. ولهذا العوام عندنا يشددون في المسألة، لابد يوم السابع، لا، استحباب. ولهذا لو جاءه أضياف وأراد أن يتحفهم بهذه التميمة والعقيقة ذبحها لأضيافه على نية الذبح أنها تميمة. فإن فات أي في 21 ثم لا تعتبر الأسابيع. وحكمها كأضحية، حكمها لا من جهة الوجوب لكن من جهة ما يجزئ في السن وفي النوع، فكالأضحية. الأضحية كالعقيقة تذبح في أي مكان، لكن تتشابه الأضحية مع الهدي في وقتها، أنها تذبح يوم العيد وينتهي من صلاة العيد وينتهي إلى غروب الشمس، وتتشابه مع الهدي في ماذا؟ في أنها لا تكون إلا من بيت الأنعام، ومع الهدي أنه يجوز أن يأكل منها. يتفارق الهدي عن الأضحية أن الهدي لا بد أن يذبح في الحرم والأضحية في أي مكان، أن الهدي واجب والأضحية ليست واجبة إلا ما كانت نذرا. فهذه مسائل في الفروق بين هذه وهذا. وش تقول؟ لا، ما يخبرهم، يكفي النية، يكفي النية. نعم، المعق والمتمم لا يشترط أن يكون أبوه، لو الأم عقت عن أولادها صحت، لكن هو واجب على الأب. ولو عق الجد أو العم أو الخال أو القريب أو الصديق أو متفضل صح ذلك، لكن لا يشترط في الأب. نعم. ها؟ نعم، إذا لم يعق عنه والده وجبت على الوالد، تجب على الوالد لعموم قوله كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن فكان كالمحبوس لها، هذا دل على الوجوب، دل على وجوبها، أنه أضحى في هذه العقيقة، أضحت العقيقة كأنها رهينة في هذا المولود. أي نعم، أي نعم، نعم، حتى لو بعد سبع. نعم، من لم يكن له مكان في ميناء لأنه ليس له مكان فإنه لا يلزمه المبيت في ميناء، لا تلزمه الشريعة أن يبات في الأرصفة والطرقات وشوارع الناس. أي نعم. الإحصار أن يمنع، الإحصار هو المنع من دخول مكة، هذا الإحصار. لكن من لم يأخذ تصريح ما يسمى إحصار، هذا هو المفرط ابتداء. والله ولي التوفيق.